وأما الحديث الثاني ففيه أيضا دليل على أن العزلة خير، يكون الإنسان ممسكا بعنان فرسه يطير عليه كلما سمع هيعة، يعني أنه بعيد عن الناس مهتم بأمور الجهاد منعزل عن الناس، لكنه على أتم استعداد للنفور والجهاد، كلما سمع هيعة ركبه فطار به، أي مشى مشيا مسرعا. وكذلك من كان في مكان من الأوفية والشعاب منعزل عن الناس ليس من الناس إلا في خير فهذا في خير. ولكننا سبق أننا أن قلنا إن هذه النصوص تحمل على ما إذا كان في الاختلاط فتنة وشر، وأما إذا لم يكن فيها فتنة وشر فإن المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم خير من المؤمن الذي لا يخالطهم ولا يصبر على أذاهم.